علم التوحيد هو العلم الذي يعرف به ما يجوز على الله وما يليق بالله وما لا يجوز على الله وما يجب لله من أن يعرف في حقه تعالى، ولذلك سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر إيذانا وإعلاما، بأنه هو الفقه الذي هو أشرف وأفضل من غيره.